العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين جعلنا الله وإياكم منهم. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال لا أبي أمامة صحابي في غمر صلى الله عليه وسلم قال سربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قال سربي فرميتي يا ابن آدم أي آدم إزال إنك أن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. باب كمان باب فضل الجوع وخشونة العيش فضل برسيتي جيان يقدور بلا جيان يترف وخوش بزلانية وفرمي بيغمري خاف من صلاة والسلام يخوى إلى السربي أي آدم يزاد يا ابن آدم أي كل آدم مصر ما كان لا يكام تنجي قمانا كل آدم كس بمروفه وتريتشي آدم زاد زادي آدم آدمي زاد لو نو وتو زادي آدم لي عجيب تان لي بيت كاتيكا خلق يقدر تشي بناوي قرآني و أيبل إيم مروف أصل من آدم نيا آدم باوكي مروفاتيني إيما يا ابن آدم محمد غلط يكركات يلا يا ابن آدم إيما ابني آدم ني باوركن خلق يكيا بناو مسلمان بناو شوين كوتوي قرآن كهبدا قرآن بريئة لو خلقانا ألن يا ابن آدم نابت غير آدم بيش آدم باوكي ترمان هي آدم باوكي مروفاتيني لكاتك الدين كان يتريش آدم باباك مرفات يزن نجهر الإسلام أما أنا أو ندجي فطرة لقال فطرة شاب دجا وسنو لسر تيش برز كان لسر هني بناو دراسات لسر هني نظرية خوينا نظرية بيردوزا قريمانا فرضيات كوال لوانية بيشي إنسان مخلوقاتي ترهبوا بيت أما أقر راس تيجبه أطواني حملي كي بلايب مخلوقي تربون إنسان نبون مخلوقي تربون إنسان نبون أما إنسان مروف باوكي مروف آدم طواف هو بداية مخلوقات يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل اگر ببخشيت لا اوي بيويستي خود زياده فضل يعني الزائد عن الحاجه اوي زياده لا لحاجه ولا بيويستي خود انك ان تبذل الفضل خير لك اقل لما ركد اوي بيويستي بين يا بويا سير رحمتي اسلام كان داوي اوي شي نكر بيويستي بيتي تيكي دمي خود ني ودي تيكي دمي خود باروي دمي خود بك دمي فقير وفقراء لا الفضل زياده باروي خود بخود تيري خود بخود ليت زياد بو او فضله ببخشيتو خير لك باش تربت اخير خير اخير ليرا يعني خير تربت وباش تربت وان تمسكه واجر بيجري توا الزائد عن الحاجه او الى بي سي خود زياده لبيجري توا ني بخشي شر لك أو خلاف أبوت الشيطان يعيدكم الفقر والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا الشيطان بليني هجاريتان بيدان هجار ابن داماو ابن فقير ابن مبخشوا برنجي وزحمته آرقين أو شاو الدرد كردوا يعيدكم الفقر. أما الرب تبارك وتعالى يعيدكم مغفرة منه وفضله. بليني لي برديو لي خوشبون وفضلي خوي تان في أداء ببخش لفضل مالك ولا فضلي خوي في تبخشت. وأن تمسكه شر لك وهروها بقريتوا خرافة بوت شر بوت هندان ابو بخشين وترساندن لقسنون بخشين ولا تلام على كفاف هل وهل لو من ناكري لسر كفاف يعني سرزنج ناكري تاوانبار نابيت خرابني لروي شرعي و اگر انسان بكفافي بشي كفاف جيه كفاف بريتيا لو اي انسان او اي بيوسي خويتي بيقريتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ما قوتيها أو أنت ببشيبك بويا إنسان أو أنت قلداته بشيبك اللهم ناكل إلى سلاو وبدأ بمن تعول هل ها بمعنى الإنسان بكفافي بشي يعني أو أنت بجي بشيبك هل هلطين بهركوكاتو هركوكاتو هركوكاتو هل هلقينا بها الكوبكات والكوبكات ويا ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعود دس فيبك بويك بجيويا لسرتويا وابدأ بمن تعود يعني أواني ممن تلزمك نفقته أواني كاللازم وبيويز لسرتويا نفقيا بدي وابدأ بمن تعود بوانا دس فيبك كواتا كسي ايكات الدمي برادر كيوا لدمجنا كي ايجريتوا تجي ام حديثي كردو خلافي سنتي انا خلافي سنت وابدا بمن تعول مالو من اركد برسيانه ببالو من اركد بده بمن تعول بمن اوانيك نفقين واجبه لسرد بيبيس لسرد نفقين بده من اركد بيبيستي جنكد بيبيستي وابدا بمن تعول وعن عبيد الله ابن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه كن يكينا يعني كن يكي أبي سلمة عن عبيد الله يعني أبي سلمة عبيد الله أبي باوك سلمة كن يكيتي عبيد الله إن شاء الله نامي عبد الله إن شاء الله عبيد الله نسره نايب رحمة بيت خلافه لو الصحابيه صحابين ابن عبد البر فرمي زورين لسرون كوا حديث كان مسندا جماعتي بيقوني بيت كم يا والله تو جماعتي بيقوني والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن ومسند كامع المتصل الإسناد مسند أويا سندكي متصل بهل يكم راوي من راويه وثمان راويه لا يعني وبنونا وكوكي نمني بخاري ماني وكو ترمذي بنونا من راويه لا يكم كسوك أي جرت وخر بخاري ترمذي نسائي إلى آخره حتى المصطفى ثمان هتا بيغمر عليه الصلاة والسلام ولم يبن ولم ينفصل ولم ينقطع هذه انقطاع وكتران وانفصال تدانبت ويفرمي حديث كان أكثر لسلون كمسندة يعني شيء مسندة يعني صحابة يعني صحابة أنبياء وبرزاء فرميتي رسول الله فرميتي من أصبح منكم آمنا في سربه هر كسي لأيه وبياني كردوا لناو سربكي لأمان أبو آمنا في سربه سربتيا نوية فرمي بكسر السين المهملة الأخواري حديث كوا أي نفسه وقيل قومه هل كسيق لأيه بياني كردوا لناو قومكي خويا لناو شاركي خويا يا لنفسي خويا لأمانا أبو لأسايش أبو وكو إيه وسباز بو أخواي قولا بياني أنا كانوا بأماني كانوا ما قال كذا دوج من دار بين نفسي خوي بترسي أجرناه يصبح وهو آمن في سربه بيانية كاتو لا أمانة لا أسايشة لا نفسي خوي من أصبح منكم آمنا في سربه هركس الأيو بياني كردوا لنا لنفسي خوي لا أمانة به معافا في جسده لا شيخ تندرسي هبه ونخوش نبه وبيوي به يعني بيوي بوي لنفسته نخوش نبوي هل وها لا أمان شابو ترسد نبو أمدو سي وعنده قوت يومه ناني أو رجيش تائي ورهبت ناني أو رجيش تائي ورهبت أمسي يا رسول الله أقل أمسي أنا الردن شي أبت من أصبح منكم آمنا في سربي معافا في جسدي سي عنده قوت يومه جوابك نتيجك هذاشتك يا بابلم نتيجة شيء أمشتا فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وكوايا هرهموا دنيا بجوانبها حذافيرها يعني بجوانبها حيزت له يعني جمعت له وكوايا الدنيا بهرهموا يوا لبردس كوبيت ولا سبشت كوتبي أزان بو أم قساء لورد بيني ودور بيني واقع بيني وهاتوا ولا وحي وهاتوا إنسان كاتب لأمن أمانة نبيت لأمن أمانة نبيت غلطة خطري لسنة ما ترسي لسر جياني هيا هرش لسر جياني هيا كما ترسيل سر جياني بود أو أرزق قوري لتسك بوت ونازن إلا چه مالك إلا چه كنيك إلا چه ملجيك أخوي بشعري توا كواتا أقر هرشو ترسيل سر بو بو نوعانية أم زوية فراوانة بو أو فراوانية زوية خوي شاردوتو هالا نو مالك درقاكي بستوا درقايا تري بستوا هالا جوريا كشا لجوريا كشا خوي لكل صوشة شاردوتو أم زوية فراوانة قوري شهية أي شيء كاتيك أو بويك الأمان أي برسيتي والله برسيتي شو بأمان شيء واس أم أرز كيف فراوانا أجر كسي لم أرز فراوانا ناني أو رجينا بتاعي وارا أرز فراوانا نية براسي وكات فراوانا كي أرز بو أو كاتا أصلا خمو بجاري زيادة الله لم أرز فراوانا ناني كم نية بيخو ناني أمر نية تاعي وارا بوي أو كاتا ناتواني بلي أم كسر الدنيا إلى سر بيشد وكوتو هو بيعمل خوف المعي سوتوسه. هروها أفرم معافى في جسدي أي أميان شو ما مصلح. علينا أميشان كابراء إلى سر جعائك كوتوه. هيك كوي ناجولت. دنيا بو أم كسر شيء سوديك. آية الدنيا بو أم كسر وكوه إلى سر بيشد كوتو بيه. نا والله شو كاو كل كيلنا بيني للدنيا كسي قاشي كيني الريب كابل جواني نخوش كوتوا كسي كس هي دكتور وتويتي نا بنان بخوي نا بجوشت خوي نا بشير مني بخوي نا ب أو بخوي نا ب أو بخوي فقط نوسيش تي بي ده الدنيا إلى أبو تقص القرط خو معنا بي أما الدنيا آية الدنيا إلى سر فيش دوا كوتوا مكسان لي برتزب بوت الدنيا بويا صلى الله على محمد شنجو انا فرمي هر كسيك لا ايو بياني كردوا لا نفسي خوي لا امانه ابو لا اسعيش ابو هل وها لا شيء كي تندرسي ابو لا عافيه بيوي ابو سي ناني او رجيتا يا ورهب وكوا الدنيا الى سرفش بو كوت بيت كشي هي امس انا شي هي نزن بخوا خابي داوا نزن بخوا هل نوع عافيته بيويه لا شيء تندرسي هي عنده قوت يومي ناني رجتا اي ولا شيء هي لا شيء تندرسي شيء هي لامن عسايش شيء كشي تمشاكي بم نوعانيك فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكانما جمعت له الدنيا بجوانبها فالدنيا بحمولا يكبو كل بوكو بيتها نبوم نعنار رأي تماشقي الدنيا اللي خوي تسك الدواء جن اللي خوي تيك دعوة لخوي لمالي لمنالي لدور بري للرفيق نام نعمته بنعمتي خواب زانا بنعمتي خواي قرب زانا بسرتوا لأمن أمانة ويا فريق من أصبح منكم أمنا في سرب بتمان سرب شيئا ويا فرمي بريتيا لا في نفسه بتمان وقيل قومه أركس يقلي ولا ناو قوم كي أم بأسعيش روشكاتوا بأمان روشكاتوا هن يقلي إيوة بأسعيش روشكاتوا لنفسي خويا في سربه وسربيش ألين في سربه بفتحاء معنى المسلك والطريق يعني أو الرقاي بيئر لأمن وأمانة به لأخوي محلي شاهد عنده قوت يومي فقط فلوين ناني ورجيت أيها البيت تاباني كيش يشو نامري أمر الزلولة ناني أمر الدركة ناني أمر الدركة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتى طبعا حديث بيشول لبير من شيء هنيك تضعيف يا كم والله حديثك قبل نسن اجل لو شيء لهني نسخه بالتخريج كلابي يعني سرابي ضعيفه وايه بنزن حسن ان شاء الله سن حديثك حسن ان شاء الله حسن ان شاء الله او تواضع افرمي حديثك عبد الله كوري عمي كوري عاص وقال انه حديثه فقد افلح من اسلم هر كسي مسلمان بالراستي لفلاح وسرفرازية إيمان فلاح مسلمان كان إيمان فلاح وسرفرازية بلان إسلام بونش بيوزي بهولو ماندوبونا وكوشون همشتي بيوزي بهولو ماندوبونا بيوزي بهولو ماندوبونا إستا هر كسي كتان روشتوا أم كتابي دابنا سيري نكاتو تاوكو درسي دهاتو ديتوا بيقول أمسير به يعني شيء الدنيا بنازان ما قال رحمي إخوان بيقول أم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها حيزت يعني شيء حذافيرها يعني شيء نازان في سبها وضاني في سبها مراجعة كردنا والله مكاتي شو تبوا مال سيري حديثة كانت كرد دو جار سيجار خوين توزر أسان بلات وهيش تقراني مسلمانك ضلنيابا كام علم قرانا خوندت بدرس برور ولا مال سيجر هو من بقرنتيو بالزمان بيتانا سيجر بي خوينو قراني اما ني خوينيتو براسي يبو دو سيج بدا كسيك ني خويند بين اگر تحذير نك على مال قران وايا هموش تي قران هيش تي اساني هيش تي هيش تي اساني وي بيس بحول هي ويا فرمي قد أفلح من أسلم إنسان مسلمان براسي لفلاح وسرفراز ياهي لفلاح وسرفراز ياهي وسرفراز بو أوكسي كوا أفلح يعني فاز فلاح وشيخ زور بشجيلو كوريه لا مرادف له من لفظي مرادفين يلا لفظي خوي مرادفين يلا لفظي خوي فلاح مرادفين يلا لفظي خوي يعني مرادفني بلفظك بيق لفظ بلي فلاح يعني أوى فلاح يعني أوى أو أنت وشيك جوري أبي بي بتشن وشيك ترجميكي تفسيريكي رونيكي تو يعني فاز نجح نصر سركو سركو تو بردي أوى براو أبجر واتين وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه يا كم شد هركز أمش تاني تيدا بي أو توشي فلاح بو يكم من أسلم هركز مسلمان بيت دو وكان رزقه كفافا روزيكي أو اندبي بشيبك بوشي أو كس السرف رازني لو زياتري بيت بأسان سرف رازني شو كابرا خمي بياني هيا هل باك هول دامان دو أبي بو فلاح لو دور زور جال فلاح وسرف رازي لو دور أو همشا مشي مشغولة بيتاقاد غمبار دمو تشاوي درجيتي اصلا دغاني درشي علي دغاني وكو عورتي ليها توتنا بعورت درب خيا ودغاني شاردوتو خم فجاره خف دايقرتو خف دي زور زوره إلا ما قال رحمي إخوة كسر لو بما الله إخوة بيدا وحقي إخوة تداب دا. وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. إخوة تبارك وتعالى قناعتي بيدا بويك وبي بخشي وقناعتها ببوا أو أمكس قد أفلح أو كسس الفراس بو. قنعه يعني رضاه بما قسمه الله له تبارك وتعالى أو إخوة بيدا وبي الرازي بو أو كسب راسي سر ثلاث بو براوة أو براوة أو كسب براوة يا براسي. أم حديث إيش بقول سوري كافر دو الراوة. أم حديث بقول الدليل لسروي ككافر دو الراوة بل الدليل لسروي هركسي قناعتي نبي هميشة لخمو فجارايا هميشة بولا بولكا هميشة قليكا وهركسي رزقي كفاف نبي لحاجة خوي زور زيادتي هبي أجر لأهل تقوى نبي وشاك كار نبي أو بيجمان أو رزق زيادة شيء كهيتي أبي تما أي شقاء بوي نبي تما أي فلاح وسر فرازي بوي نعم أطواني وشي لب فامي كإسلام أبي تما أي قناعة دوز كردن بوي إنسان إنسان إسلام مسلمان بقناعة بوي رسل وكو كافرني بقناعة. وعن أبي محمد فضالة ابن عبيد الله أو ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه لا فضالي كر عبيد أنصاري وكن يكي أفرمي أبي محمد كن يكي أفرمي أبي محمد عن فضالة فضالي كر عبيد أنصاري وكر نافذي كر قيسي أو سيا أم بيا وبرزاء بجداري شري يا كم شري نكردو كشري بدرو أجرنا أو كان تري بجداري كردو ويكي قول لوانش كوا لبيعة الرضوان بيعة ببيع مري خواده عليه الصلاة والسلام بل قولن بتشوف تريني أو أنا بوكا لبيعة الرضوان بيعتي داو شو تريني ناوي أنا بوا. طبعا أم بيا مشهور بوا بخير رويشتن وراكردن حتى علن لا اسبي بردوتا علن بيشي اسب كوتو لكاتي مسابقه وبيش بركيه ام بيوا بجداري شركاني كردوا ولو دوجل سردمي خليفه كان لبر اوي بي تقوى دار ودسباب وامين بوا كراوتا بيشوا لكمل جنج لجنج كان و معاويش لسردمي خويا كرزيت كاربدست بتسكي ابي الدرداء ابي الدرداء تسكي كشكو انت مني جورنا بو ويكي بولا جورا قارئ القران خوينا كان سرباري اويكا بيا عابد وتقوى كان اخواناس وقارئ بو معروف شبويك عقلك الراجح عقلك الريك عقلك طاوي هبو حتى علن تويتي اقر بزان خوي تعالى مثقالا حبيكم لي قبولك اول همو دنيا او شي تاتي فيهم خشتره بو شكو خويت على فرما انما يتقبل الله من المتقين قال المتقين قبولك اجر خواح مسقال حبيكم لي قبولك وتمل المتقين كان سبحان الله هل وها اجر قولي كيف بيستوت بيستوبيتان ام بياو ثانيه بيجرك قال قسكانتان استغفاري تيكلك قسكانتان استغفاري تيكلك ساد من استغفر الله وتوب استغفاري تيكلك شن نقول لك ايتنا او ايتقول الله استغفار بكل نوقس كانت لسردمي معاويه مردوا لصالح فنجاوسيه اظن معاويه شان دوت تشجير جنازه با عبد الله قريته كرمره كرمره بخواله ما باشتر دزناك شان تشجير جنازه كرمره بخواله ما باشتر دزناك شان تشجير جنازكيا أفرمي أنه سمع رسول الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل في غمري خواب فرميتي طوبى طوبى هنا قال من الطيب للطيب ويا أو من الطيب يعني العيش الطيب جياني خوش خوش بزلاني بوكسا هنا قال بريتيلا الحسن يعني شاكي بوكسا وهل يكشف من بتلا الخير خير بو أو كسا طوبى لمن يعني خير الخير لمن خير بو أو كسا وهل يشلن طوبى دارك لبهشتا كاتف المن طوبى لمن يعني أو داري بهشت بو أو كسيك باسيك ك سوار لجرسي بركي صد صال الروات كوتاي بينايا أو داري طوبى طوبى خوش گوزرانی به خوش حالی به خیر به چاکه به درکی بهشت به بو او کسی کوالی من هدیه الی الاسلام کسی هدایت درا بو اسلام وكان عيشه كفافا وقنعا لا وقنعا يا قنعا بفتحيا فتحين لك يا كسرين لك وقنعا ويا قنعا طيب طيب وكان عيشه كفافا وقنعا افرمي وهروها او كسيك وخوش غزراني بوي كهدايه دراو بو اسلام وجيانشي كفافا كفاف وثمان شيء مثلا جرد باريكين سيم جار كفاف شيء افرم او ندهبي بي بيجي او انت تبي بي بشي نك بشي هيا زوري شيا حتى هيتي هتا مردن بشي هيتي هتا مردن بشي او بينو هذا كفاف او انديها بي بي بشي طبعا اما هاندانا اما هاندانا وفي غمري خويا صلى الله عليه وسلم بمنو عجيا هجو للصحابة زور زياتي حتى خباب وغيره غير خبابه خبيبه خبابة خبابة كل إرادة والله أعلم أفرمي باسي صحابة كانك كمردون وحمزة ومصعب وان حاليا نشون بوا للروج جواب ويش من بلام إستا بس وشوار هزارة أفرمي أو تلا سوشي أو جوار أقر بمر بون دم ميراتي دوا يخو مجي يلا بلا مطمئن مسألة كشيا إنسان حقي خوايتي أبدأ إنسان حقي خوايتي أبدا والزور يكن والله لو بار زيادة هي أنا حقي خوايتي أنا دا ويأوهم حديث لو بار وعد وكان عيشه كفافا وجياني ومعيشتك كفافي بك أو أن دي بسي بي بشي بك بجيو ممرة بجيو ممرة وقنع وقنعتي هبت أمدو حديثة ولا غير حديثي بيشو هردو كان بيقوى تاني ام حديث وحديث بيشهر كان يقوى ثاني يقوى ثاني كواتا لقل قناعته لقل كفافيته ايمان زرزر حديث بيشهر بس ايمانك قد افلح من اسلم ليش فرمي من هدي الى الاسلام كسي اخوي تعالى هدايته ابو اسلامتي لقل اسلامتي انسان كفاف وقناعته هبت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا يا غمري خواه صلاة والسلام خالصة بجار وابو تنشو بدوا يكترى بس كي بتال سري أنا يا نفس بقرباني في غمر بن علي صلاة والسلام فرمية شندين شو متتابعة شندين شو لدوا يكتر بس كي بتال في غمري خواه علي صلاة والسلام سري أنا يا وأهله لا يجدون عشاء وخاوخ يزان كشي والله ناني أوالي نمو بيخوان نمال من على كشي والله ناني أوالي نمو بيخوان وكان أكثر خبزهم خبز الشعير زور بين ناني شان لسردمي وأنا ناني جوبو خب درس كانت الباسم ناني قنم زور كم زور بين أنا كان ناني جوبو رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير وقرباني في غمر عليه الصلاة والسلام أبو من عجياء والله فالاشتدية لاي أفرمي أقر التويد پاشایەکی پێغەمبەر بی ئەتوانیت ئەشتەوێت عەبدێکی پێغەمبەر بی ئەتوانیت ئەڵێ عەبدێکی پێغەمبەر بوێت کۆی لە عەبد حتا پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵات و سەلام خواردنی بخواردایە بەڕاکشان و جەرەوە بە خواردنیە خوارد کە ئیختیاری ئەوەی کرد عەبدێکی پێغەمبەر بێت ئیختیاری ئەوەی کرد عەبد بێت وەکو عەبد مامەڵێ کرد بە ڕاکشان وتر خواردنیشی نیە خوارد دانیشت ئۆستا خواردنیە خوارد و حەدیثانە من خوێن عومەر دێتە خزمەتی ئەڵێ یا رەسوڵ الله ئاساری حەسیرەکە لە قیسکت دیارە ئەی بۆ کیسرا لەسەر قەنەفە و ڕایەخی نەرمم بن ئەی بۆچیە بە پێغەمبەری خوا لەسەر قەنەفە لەسەر حەسیرێکی ڕەق بێت کە ئاسەواری لەسەر سنگی دەرکەوێت فەرمی کوڕی خەطاب ئەلا تەرضا ئەن تەکوون لەهم الدونیا ولنا الئاخرة ڕازی نابی دنیا بۆ ئەوان بۆ ئاخرەت بۆ ئێمە بێ وەڵڵاهی ئەمە زۆر مەترسیدارە بۆ ئەو کەسانەی کە دنیایان لەبەردەسایە لەناو ناز و نیعمەتی دنیا ئەچلێنەوە ئەو کەسانەی وا ئەڵێن خۆشیەکی دنیا نەماوە دەچن بۆ نەبرد بێ وەڵڵاهی بترسن لە ئەوەی ئاخۆشیەکانی ئاخرەتیان بە نسیب نەبێت چونکە خوای تەعالی قەت خۆشی دنیا و ئاخرەت بە کەس نادا کەسێ لەناو نیعمەتەکانی دنیا هەموو نیعمەتێکی لەبەردەستا بێ و نیعمەتی ئاخرەتیشی لەبەردەستا بێ شتی وا ئەستەمەڕوو بدات ئێر کەس لە دنیایە هەموو نیعمەتێکی دەست بۆ ببا ئەستەمە لە ئاخرەتە هەموو نیعمەتێکیشی پێ بدرێت شتيوا زحمته من خوفته في الدنيا أمنته في الآخرة كي الدنيا بترسين من الآخرة أماني في هذا بعكس شوهر صحيح كي الدنيا أماني في ابن الآخرة أي ترسين لا أجمع على عبدي أمنيني ولا خوفي ندو أمن ندو ترز لسربا داكم كوناكم أمش طبعاً بلقي لسر زهودي في أغمري عليه الصلاة والسلام بلقي لسر تحملي خزانة كاني في أغمري عليه الصلاة والسلام لسر الدنيا نبيستي في أغمري عليه الصلاة والسلام رها بلقي لسر أو خشونة عيشيك في أغمري خواه الجياوة أو دوري جيانا لترف لخوش قزراني وأمش بلقي لسر بي قيمتي وبين الخي دنيا براسي في أغمري خواه عليه الصلاة والسلام بونو عجريا مليون يكو حفص مليار يكو حفص دزار كز استاعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني مسلمان شون يوبي أغمرك عليه الصلاة والسلام يقول لكم الله كشان من الحدو بيدين بن أو مليارونيو يكان هرب الروان بلا إله إلا الله محمد رسول الله يقول لنا أشهد أن لا إله إلا الله لسر لا إله إلا الله محمد رسول الله لسر تسكرني بمحمد رسول الله أما دن روحي خوان بخت كنا في نهاية محمد عليه الصلاة والسلام بونو عيشية أو بلغية لسر كذب الدنيا سەر ناکەوێت با لە بەر دنیا پاشکول لە یەکتر نەدەین با لە بەر دنیا زوڵم لە یەکتر نەکەین ئەو پێغەمبەری خۆی سەڵات و سەلام بە دنیا نەویستی هێنای ئەو پێغەمبەر عەلی سەڵات و سەلام بۆیە با لە بەر دنیا یەکتر نەڕەنجین با لە بەر دنیا برای خۆمان عاجز نەکەین هەوڵی ڕەزامەنی خوای گەورە بدەین تەبارەک و تەعالا وايكن بفضل منة اللي تفارين آخر من خير كي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك